السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله على ذلك وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك، وما خالفوا ما بأيدي بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء، يعني بسببه. نعم. ومقابلتهم الرسول المبشر كما في قوله جل: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني بسبب ذلك. نعم. ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد، فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هاتين الآيتين من سورة آل عمران التي جاء صدرها في حق النصارى وفي أثنائها الكلام عن اليهود كفرهم وعنادهم، يعنفهم الله جل وعلا بما فعلوه مما لا عذر لهم فيه. ليس لهم عذر، هم أهل الكتاب وأهل العلم، بلغتهم الحجج، ويعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله جل وعلا. ومع ذلك لما بعث كانوا يتوعدون المشركين بأن نبيا قد أضل زمانه، وإذا خرج سيتبعونه ويقاتلون العرب معه. فلما بعث وآمن به من آمن من العرب تكبروا وطغوا وتجبروا وعاندوا وخالفوا ما أنزل إليهم واعترفوا به وأقروا به في وقتهم، ووعدوا بأنهم يتبعون الرسول النبي الأمي، لكنهم أهل بهت وعناد وكفر وقسوة قلوب. قتلوا الأنبياء، كانوا يقتلون من الأنبياء كما جاء في بعض الآثار: في اليوم 70 نبيا. وأي قسوة أعظم من هذه؟ نسأل الله العافية. السوي إذا أراد أن يذبح ما أذن له بذبحه مما يحتاج إلى أكله، أخذته الرأفة والرحمة، وهؤلاء يقتلون الأنبياء. وشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله توبيخ وتقريع، والله شهيد على ما تعملون، الله يراقبكم ويرى ما تفعلون، وأنتم في الأصل تؤمنون به وتقرون بوجوده وتقرون بأنه رقيب عليكم، لكنه الكفر والعناد وسبق الشقاوة عليهم. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، من آمن به تبغونها عوجا، تبغون الملة عوجا، مائلة عن الحق، تبغونها مائلة عن الحق، تميلونها عن الجادة لتسلكوا بالناس غير الصراط المستقيم، تسلكون بهم سبيل الجحيم، نسأل الله العافية، والله المستعان. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قال هاهنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم. هذه طريقة إبليس لعنه الله، يريد أن يصد الناس كلهم عن سبيل الله، ويريد أن يدخلهم معه في النار، وأقسم بعزة الله أن يغويهم أجمعين، هذا إن استطاع، واستطاع في تقدير الله جل وعلا أن يستحوذ على كثير من الناس وأن يضلهم وأن يضمهم إلى صفه، نسأل الله العافية. وهؤلاء خلفوا، اليهود خلفوا، يسعون جاهدين أن يصدوا الناس عن سبيل الله، لأنهم أفلسوا من طاعة الله جل وعلا وتوحيده وعبادته ببغيهم وعدوانهم وحسدهم، فهم يريدون أن يدخل الناس النار معهم، يريدون دخول النار من الناس كلهم إن أمكن أو من يستطيعون. كثير من الناس الذي يقال به غل إذا أصيب بمصيبة تمنى أن يصاب الناس بمثلها، وهذا موجود في المسلمين مع الأسف، يفرح إذا أصابه شيء أن يصيب غيره ولو كان من أقرب الناس إليه. سمع من يقول: الموت مع الناس رحمة، الناس كلهم يموتون معه، بينما لو مات وحده لكان بالنسبة له عذاب وسلم الناس منه، فلا يريد أن يسلم الناس من هذه المصيبة، من مصيبة الموت. نعم. وهكذا قال هاهنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري، ولله الحمد. هذا الحديث تقدم ذكره في أوائل البقرة عند قوله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب. ذكر الحديث الحافظ بن كثير وحسن إسناده وقاله وغيره وأصرح دليل يدل على الوجادة، يدل على صحة الوجادة. الوجادة أن يجد الراوي بخط شيخه الذي لا يشك فيه حديثا، كان لا يشك فيه حديثا يرويه عنه بهذه الوجادة، وهي موجودة في دواوين الإسلام وفي المسند للإمام أحمد أحاديث كثيرة. يقول عبد الله بن أحمد: وجدت بخط أبي، وهي مصححة عند أهل العلم. لا بد أن تقترن بالإذن في الرواية من الشيخ، وإن تكون له رواية عنه لا تجد بخط شيخ ما أدركته وتروي عنه، يكون منقطع. وإن خلت عن الإذن فمسألة خلافية بين أهل العلم، ويكفي أن يطمئن إلى الخط ولا يشك فيه ويعرفه معرفة كما يعرف شخصه. وجرى على ذلك أهل العلم في إثبات الكتب والتعليقات، فينسبونها إلى أصحابها الذين كتبوها بخطوطهم المعروفة، لا بد أن تكون معروفة. ما يأتي شخص ويقول: وجدت بخط شيخ الإسلام أو ابن القيم أو فلان أو علام من المتقدمين أو المتأخرين وهو ليس بخطه. كثير من الناس يزور ويزعم أن هذا الكتاب بخط فلان علشان يرتفع قيمته، وهذا ليس بصحيح. لا بد أن يطمئن إليه ويركن إليه بحيث لا يشك فيه. وين إذن في أحاديث سابقة مو في هذا الحديث؟ نعم. ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. الاعتصام بالله هو الاعتصام بكتابه، والاعتصام برسوله هو الاعتصام بسنته. وفي كتب السنة في صحيح البخاري وغيره كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام. من أهم ما يعنى به طالب العلم من أبواب الحديث يحتاجه كل طالب علم، لا سيما في الظروف التي نعيشها وكثرت فيها الفتن. فعلى طالب العلم أن يعنى بمثل هذا ويعض عليه في النواجذ وكثير من ترداده وتفهمه وقراءة الشروح عليه، بذلك ينجو إن شاء الله تعالى. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف، وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. وقد روى مرة الطيب فيه كلام. نعم. وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعا، فذكره ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال: والأظهر والأشهر أنه موقوف والله أعلم. ثم قال ابن الموقوف على ابن مسعود صحيح بطرقه، وأما المرفوع فضعيف، وتصحيح الحاكم له على شرط الشيخين من تساهله من جهة، ومن جهة أخرى أنه يرى أن تفسير الصحابي مرفوع سواء صرح بالرفع أو لم يصرح، يرى أن تفسير الصحابي مرفوع، هذا رأي الحاكم، وصرح به في مواضع من المستدرك، وحمله العلماء على أسباب النزول، على أسباب النزول، فيكون لا حكم الرفع ولو لم يصرح الصحابي بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الحافظ العراقي: أما الذي فسره الصحابي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أما إذا فسر الصحابي كلمة أو آية من تلقاء نفسه فإنه يبقى قوله كما هنا. يقول ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذه الجمل الثلاث مطابقة للآية: يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينسى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا غاية ما يطيقه الإنسان. وإن كان المقصود بحق تقاته كل ما يأمر به وجميع ما ينهى عنه، إلا أن ذلك مقرون بالإطاقة، مقرون بالإطاقة. نعم. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي نحو ذلك. وروي عن أنس أنه قال: لا يتق الله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية يخزن يجعل الفم له مخزنا فلا يفتحه، بمعنى أنه لا يتكلم إلا بما تدعو عليه الحاجة،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم من طريق الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه في السوق فسلم عليه فقال له: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ثم قال: لا نعلم. رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديثه. ثم قال الترمذي: حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، كلام بن كثير، ثم قال الترمذي غريب. شو التخريج اللي موجودة في الترمذي؟ حسن شغل سنن الترمذي كما نبه العلماء في كتب المصطلح أنها تختلف اختلافا كثيرا، بما في ذلك الأصول القديمة العتيقة الثابتة بالأسانيد تختلف اختلافا كبيرا في الأحكام على الأحاديث، فمنها ما هو صحيح، ومنها ما فيه حسن صحيح، ومنها ما فيه حسن فقط، بل أحكام مختلفة وفيها ما هو صحيح غريب وفيها ما هو حسن غريب. فعلى طالب العلم كما قال أهل العلم أن ينتقي من نسخ الترمذي أفضلها وأصحها ويقابل بعضها ببعض ليطمئن إلى هذه الأحكام. والحاجة لمثل هذا الكلام إذا أردنا أن نقلد الترمذي ونحكم بأحكامه، لا سيما على قول ابن الصلاح من قطاع التصحيح والتضعيف، وأنه لا بد من تقليد الأئمة، وأن المتأخرين ليس لهم أن يصححوا، يدرسوا الأسانيد وينظروا في المتون ويحكموا عليها بما يليق بها، فالانقطاع للتصحيح والتضعيف عندهم مقرر. إذا قلنا بهذا قلنا نتبع الأئمة في أحكامهم، مع أن الأصل هم الأئمة، لكن إذا وجد مثل هذا الاضطراب لا بد أن ينظر المتأهل للنظر في الأسانيد والمتون أن ينظر ويحكم بما يليق بما يليق على هذه الأحاديث من الأحكام بالصحة والحسن والضعف. نعم. ها؟ الله فيها الآن طبعات حديثة يقول أنها قوبلت مثل الرسالة والتأصيل وطبعات ظهرت أخيرا وفيه من الطبعات القديمة طبعة بولاق جزئين صغيرين وفيه أيضا مع الشروح لا سيما الطبعات الهندية فتحفة الأحوذي الهندية أفضل بكثير من المصرية وعندك عارضة الأحوذي لا يوثق بشيء منها على الترمذي لا يوثق بمتنها ولا شرحها والشيخ أحمد شاكر هذا شيء يدركه من صغار الطلبة يقول الطابع مطبعة الصاوي لما أرادوا طباعة الترمذي مع شرح ابن العربي استعاروا نسختي من الترمذي فأدخلوا فيها ما ليس من كلام الترمذي ما علقته على الكتاب أنا أدخلوها في صلب الكتاب هذا ما يجعل هذه الطبعة لا ينتفع بها. إلى الآن مثل ابن كثير طبع أكثر من طبعة محققة وتجد في هذه ما لا تجد فيها قبل هذه الطبعات الحديثة طبع بحمص بتحقيق عزة عبيد الدعاس قد طبعوا معه سنن أبي داود فيها عناية وفيها تعليق على الأحكام وعلى التخريج يخرجون ويذكرون شيئا يعلقون من كتب الأحكام كتب الفقه على أبي داود والترمذي وكلام يعني مقبول في الجملة لكن الصحة ليسوا من أهل العلم يعني ليسوا من أهل الحديث الذين أخرجوا ليسوا من أهل الحديث. نعم. لكن أحسن الله لك بالنسبة للترجيح في الطبعات المتأخرة الآن هي الدارجة الآن بالنسبة للتأصيل والنشر ترى منها شيء لابد من الجنبينه. نعم. وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به وترجم عليه فقال باب كيف يخر للسجود ثم ساقه مثله فقيل معناه ألا أموت إلا مسلما وقيل معناه ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر وهو يرجع إلى الأول. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قيل بحبل الله أي بعهد الله كما قال في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد وذمة. وقيل بحبل من الله يعني القرآن كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا يعني اليهود إلا بحبل من الله وهذا الحبل منقطع بينهم وبين الله جل وعلا وحبل من الناس، هذا هو الحبل القائم الآن، هذا هو الحبل القائم الممدود بينهم وبين الناس، وبه يقاومون وبه يقومون، هم لا شيء عندهم، وحبلهم مع الله جل وعلا مقطوع، فما بقي إلا هذا الحبل من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يخذلهم ويخذل من وراءهم. وين؟ إلا بحبل من الله. هو ما فيه إلا الاثنين. تشوف الحبل حبل ممدود مع الله؟ كثير من المسلمين قطع حبلهم مع الأسف الشديد. نعم. حديث علي الذي يرويه الحارث الأعور حديث طويل في فضل القرآن، ولكنه ضعيف لضعف الحارث، لضعف الحارث فإنه ضعيف جدا. نعم. فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك. سعيد بن يحيى الأموي أموي من بني أمية، ولا في أموي نسبة إلى جبل بالأندلس يقال له أمو، وإلى الأصل بنو أمية نسبة إليهم أموي. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: الأول السابق حديث الطبري في عطية العوفي، هو ضعيف عند جمهور أهل العلم. نعم. عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. وروى في تاريخ ابن أبي خيثمة عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، يجي ولا ما يجي؟ ها؟ شلون؟ ها؟ وفهمته وحفظته؟ أنت حفظته؟ ذكرنا. ها؟ به السياق صحيح ولا مو بصحيح؟ خرج عليه خوارج فقتلوه، يعني أخبر بالرؤية ولا إيش؟ نعم. هذا يستدلون أو يريدونه مثال صح أن عن لا تقصد بها الرواية، وإنما يقصد بها ذكر القصة، يعني عن قصة أبي الأحوص. نعم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. وقال وكيع: حدث. وهذا ثالث الأحاديث وهو ضعيف، إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف عند أهل العلم. نعم. وقال وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر. قال عبد الله: إن هذا الصراط. عندك حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله. ما عندنا عبد الله. قال ها؟ عندنا قال عبد الله. يا شيخ هذه الزيادة من واو. أبي الأحوص عن عبد أبي عبد عبد الله. لا أظن ما موجود بقى. ها؟ صالح بن أزهرية. ما هو بساقط من الأزهرية، مضاف إلى ما بعده. نعم. قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين. يا عبد الله، هذا الطريق، هلما إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن. وقوله: ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله تعالى: المقرر عند أهل العلم قاطبة أن الأمة لا تجمع على خطأ، ولهذا قالوا بحجية الإجماع. واستدل الإمام الشافعي على حجية الإجماع بقول الله جل وعلا في سورة النساء: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هذا الدليل على حجية الإجماع قال به الإمام الشافعي. جاءه أعرابي قال: يا أبا عبد الله، أنت تقول بحجية القول الكافة الذي هو الإجماع، فما دليلك؟ قال: أنظرني ثلاثا. فاستعرض القرآن في 3 ليال 6 مرات، في آخر لحظة وقف على آية النساء. وهذا الكلام لا تجده في الأم ولا في الرسالة، وإنما هو موجود في أحكام القرآن للإمام الشافعي جمع الإمام البيهقي. ولهذا يقولون أن الإمام الشافعي يقرأ القرآن 2 مرات في كل ليلة. هو استعرض في 3 ليال القرآن 6 مرات، ما يلزم أن يكون هذا ديدنه أو أنه قرأه قراءة حرف حرف، لا يلزم هذا إلا إذا وجد شيء أصرح من هذا. ها؟ إيه، قيل عنه ذا هذا وهذا، فقول إن وجد أصرح من هذه القصة، وإلا فالقصة لا تدل على ذلك، لأن التصفح ما يعني القراءة الدقيقة الحرفية. نعم. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة، وضغائن وإحن ودحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: